بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب سنن الوضوء. قال: ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه، لأن تقديم الفروض أولى باعتبار أنه لا يصح الوضوء تكوني على أول الفجر من الأمر الجديد. يعني لأن كل سيكون قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما، يعني غسل الكفين سنة من سنة الوضوء ومشان تطهيره، أو توضأ من نحو إبريق. كمان إذا توضأ من نحو إبريق بده يصب من فم الإبريق أو من زنبورته، على كل حال بده يغسل إيديه قبل للاتباع، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، رواه الشيخان. فإن شك في طهرهما غسلهما قبل إدخالهما الإناء الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر. إذا واحد يتوضا من البحر أو من البحر، هذا ولو كان إيديه متنجستين ما في مانع يدخلهم. أما إذا كان الماء قليل معناته راح ينجس الماء، فإن تيقن نجاسة كفيه حرم عليه، لأنه بده يترك الماء يضيعه. وإن شك سن له أن يغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما. عند الشك يغسل ثلاثة احتياطا، وعند اليقين يجب أن يغسل اليد ولو مرتان قبل إدخالها الإناء، ويحرم إدخالها الإناء إذا كان الماء قليلا. أن الماء قليل مر معكم بباب المياه، إنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد ما بيمد إيده المتنجسة تنجس الماء القليل، فهو إتلاف لهذا الماء. أو مائع كمان إذا بدنا نمد إيده على مائع خل أو زيت. Thank you.